الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن العلاقة بين العقل والنقل، وقلنا أنه يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، وقلنا أن التعارض إن وقع فيكون في الظاهر، وعند التأمل والتدبر لا يوجد ثم تعارض بين عقل صريح أو نقل صحيح. بعد ذلك نتكلم عن الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة بشيء من التفصيل والإسهاب. قلنا أن مصادر الأحكام الشرعية أو اللي هي الأدلة الشرعية المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقلنا لا عبرة بمخالفة الإمام ابن حزم لعلماء المسلمين في القياس. يبقى الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه مصادر الأحكام الشرعية، أو بعض الأحيان يقول على الأدلة التي منها تؤخذ الأحكام الشرعية. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن الكتاب بما تكلم به علماء الأصول، لأن تناول الكتاب أي القرآن بالكلام بيختلف، يتكلم عنه علماء الأصول، يتكلم عنه علماء التفسير، يتكلم عنه علماء علوم القرآن، علوم اللغة إلى غير ذلك. فإحنا الذي يخصنا في هذا الأمر نتكلم عن القرآن بكلام علماء الأصول، واخد بالك، مش بكلام لأهل التفسير ولا الفقهاء ولا علوم القرآن ولا الكلام ده، لا، علماء الأصول هيتكلمون عن القرآن. تعريف القرآن عند علماء الأصول هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. تاني، تعريف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. ولك أن تضيف الموجود بين دفتي المصحف، المبدوء بالفاتحة والمختوم بصورة الناس. لك أن تقول ذلك ولك أن تكتفي بما ذكر. تاني يا أخواننا، تعريف القرآن هو كتاب الله عز وجل، هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. هذا التعريف شمل أربعة قيود. القيد الأول اللي هو إيه؟ كلام الله. فالكلام جنس يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله خرج منه كلام غيره من الإنس والجن. تاني، عاوزين نمسك نشوف إيه معنى القيد، ولما نحط القيد إيه اللي خرج من القيد. فإحنا بنقول كلام القرآن كلام، كلام مين؟ كلام الله. طب لما قلنا كلام الله تقيد، بدل ما نقول كلام قلنا كلام الله، يبقى قيدنا الكلام بإيه؟ بأنه منسوب إلى الله عز وجل. فكلمة الكلام يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله خرج منه كلام غيره من الإنس والجن، لأن الإنس بيتكلم والجن بيتكلم والملائكة، فهو كلام الله حقيقة، فهو كلام الله حقيقة باللفظ والمعنى جميعا. أعيد الكلام، فالكلام جنس كلام يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله خرج منه كلام غيره كالإنس والجن والملائكة، فهو كلام الله حقيقة باللفظ والمعنى جميعا، باللفظ والمعنى جميعا. مش عارفين الألفاظ ولها ايه معاني، ولك أن تقول تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت مسموع وبحروف، بصوت مسموع وبحروف. لما قلنا بصوت مسموع وبحروف؟ لنخرج من تأويل المبتدعة من الأشاعرة الذين ينتسبون إلى الأشعري زورا وبهتانا، وهو الكلام النفسي، كلام النفس. فعشان كده قلنا تكلم بصوت مسموع وبحروف. ولكن كيفية الاستماع والصوت نفسه ما نعرفش، لأن الذي سمعه جبريل كويس، وأسمعه جبريل النبي الأمين معايا كده، ولم ترد نصوص شرعية لبيان كيفية الصوت، فنقف حيث انتهت بنا النصوص الشرعية معايا أخواننا كده. القيد الثاني وهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل على محمد. ده قيد، فهو منزل من عند الله، نزل به جبريل فخرج بهذا القيد ما أنزل على الأنبياء من قبله، فخرج بهذا القيد ما أنزل على الأنبياء من قبله، لأن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل هذه كتب سماوية أنزلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأنبياء عن طريق أمين الوحي جبريل. فاحنا عاوزين بقى نفصل القرآن عنه، فقلنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب القيد الثالث وهو المعجز بنفسه، فهو معجز في لفظه وفي نظمه وفي معناه، معجز في لفظه ونظمه ومعناه، يعني ترتيب الكلمات والإتيان بلفظ، مع أن في لغة العرب له معنى آخر أو في لفظ آخر يدل على نفس المعنى، لا الله عز وجل اختار هذا اللفظ، واخد بالك؟ ده إعجاز. وإن شاء الله احتمال يعني لو في بحبوحة من الوقت نأتي ببعض صور الإعجاز. القيد الرابع المتعبد بتلاوته، والمعنى المراد من ذلك أي أننا نتلو هذا الكتاب، أي نقرأه بنية لله وبمتابعة نؤجر على ذلك. وبالك يبقى القراءة في حد ذاته ديت مأجور من قرأ القرآن قراءة بس، يعني قالك أنا بقرأ لأتعبد فيأخذ أجرا على القراءة. ولكن مثلا لو قال إيه أنا بقرأ في البخاري، في البخاري تعبدا لله وليس في نيتي درس علم ولا في نيتي فهم أحاديث ولا مدرسة علم ولا أي شيء، هذا بدعة. وضحت؟ يعني عندنا عاوزين نفرق بين يقرأ لمجرد القراءة بس، لا مسألة الفهم عنده ولا التدبر ولا أي شيء، هو عمال يقول إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قراءة فقط. فالقراءة هذه في حد ذاتها بس بشرط الإخلاص والمتابعة دي يعتبر عبادة. هذا مفقود في النصوص الشرعية الأخرى كالأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. فلو أن إنسانا قال لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، طب بتعملها كده ليه؟ قال لك بتقرب إلى الله بتلاوته. طب ما فيش عندك نية مثلا درس علم؟ لا. طب ما فيش عندك نية مثلا استحضار ما المراد بذلك؟ أبدا. طب ما نيتك إيه؟ تلاوة فقط؟ لا، أن هذا الشيء لا يكون إلا للقرآن فقط، اللي هو التعبد بالإيه؟ بالتلاوة. يبقى المتعبد بتلاوته. هذا القيد يخرج به الآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة لفظا، سواء لفظا يخرج به الآيات المنسوخة لفظا سواء بقي حكمها أم لا، سواء بقي حكمها أم لا. والعلة في ذلك، والعلة في ذلك أنها صارت بعد النسخ ليست من القرآن، صارت بعد النسخ ليست من القرآن. مثال ذلك قول عائشة رضي الله، قول عائشة رضي الله عنها، والحديث عند مسلم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. يبقى ديت كانت آية في القرآن، واخد بالك؟ ده في البداية. ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، برضو كانت آية في القرآن. يبقى هاتين الآيتان منسوختان لفظا، والآية الأولى منسوخة حكما، أما الثانية فنسخت لفظا وبقيت حكما. تاني عاوزين بس نعرف إن الآيات المنسوخة، المنسوخة لفظا، إيه معنى كلمة منسوخة لفظا؟ يعني لا وجود لها بعينها في المصحف الذي بين أيدينا، مع أنها كانت في زمن من الأزمان من القرآن وممكن يعمل بها إلى قيام الساعة، ولكنها إيه؟ ليست في القرآن. طب لما هذا؟ لا يسأل عما يفعل. فمثل مثال ذلك قول النبي، قول عائشة رضي الله عنها، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني كان التحريم لا يثبت بين الرجل وبين المرأة التي ارتضع منها إلا بعد أن يرضع منها 10 رضعات معلومات، يعني معروفين 1، 2، 3 إلى 10. بعد مرحلة معينة من التشريع نسخ هذا الحكم بآية أخرى، 5 رضعات معلومات يحرم، واخد بالك؟ يبقى أصبح ما ينفعش أبدا نقول إن 10 رضعات معلومات يحرم و5 رضعات معلومات يحرم، ما ينفعش نقول إن نتعبد الله بهذه التلاوة، لا، مع أنها من القرآن ولكنها إيه؟ منسوخة. منسوخة حكما ولا لفظا، الآية الأولى حكما ولفظا، والآية الثانية لفظا وبقيت إيه؟ وبقيت حكما تماما. كقول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، دي آية، وخبرك والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية منسوخة لفظا وبقي إيه؟ حكمها. يبقى والشيخ والشيخة أي المتزوج والمتزوجة، المحصن والمحصنة، دولت ارجموه. يبقى هذا الحكم يا أخوانا يعمل به، ولكن هذه الآيات لا نتعبد الله بتلاوتها. يعني عندك مثلا إيه؟ قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والآية التي قرأناها: والشيخ والشيخ إذا زني فأرجموهما البتة لكان من الله والله عزيز حكيم. الآية الأولى واللاتي يأتين الفحشة نقرأها تلاوة نؤجر ولا يعمل بما دلت عليه من أحكام. والآية الثانية والشيخ والشيخة إذا قرأناها تلاوة لا نؤجر لأنها ليست بعبادة ويعمل بما فيها من أحكام. واضحة ولا مش واضحة؟ اتفهمت الأولى ثاني؟ ماشي، أدي معنى كلمة المتعبد بتلاوته. يبقى تعريف القرآن ثاني: كلام الله عز وجل خرج منه كلام الجن والإنس والملائكة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، خرج بهذا القيد ما أنزله ربنا على غيره من الأنبياء من قبله. المعجز بنفسه خرج منه الحديث القدسي والأحاديث النبوية، وإن كانت فيها إعجاز ولكن إعجازها ليس كإعجاز القرآن، وهذا سوف يأتي. بعد ذلك المتعبد بتلاوته خرج منه الآيات القرآنية المنسوخة لفظا وإن بقيت حكما ليست من القرآن. طيب، أعد. نعم، يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن قولنا الحديث الذي عند مسلم من رواية عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. واخد بالك؟ ده نص الحديث بالتمام والكمال. فهذه الرواية كملت كلام عائشة تدل دلالة واضحة على أن هاتين كانتا آيات من القرآن، ولكن الأولى نسخت حكما وخطا أو لفظا يعني، والثانية نسخت لفظا وبقيت إيه؟ حكما. وهذا الذي عليه العمل وعليه الفتوى، أن التحريم لا يثبت بأقل من 5 رضعات. معي أخي الفضل؟ لا، هذا لم ينسخ حكما، 5 رضعات لم تنسخ. نعم؟ ما أدر والله يا أخي. لا، تفضل. لا، ال10 رضعات نسخت ب5 رضعات، صحيح؟ طب ال5 رضعات نسخت بماذا؟ لا، طب أين الناسخ؟ لا، الله يبارك لك، يعني انت بتقول ان القرآن نسخ بالسنة، اين الناسخ؟ لابد ان تأتي بالناسخ. ما الذي نسخها؟ ها؟ دخلت عائشة، قالت عائشة ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. لا، تقصد ال5 ليست ال10. معايا؟ طب الله يكرمكم، احنا مش مباحث فقهية عشان بس الوقت ما يضيعش. لحظة واحدة معايا اخوانا كده. طيب، قولهم في تعريف القرآن معجز في نفسه، قلنا بلفظه ونظمه ومعناه. قال العلماء في هذا الوصف وهذا القيد، المراد بإعجاز القرآن في نفسه إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن، وعجز الأجيال من بعد العرب. تاني، معجز في نفسه، ده وصف القرآن. قلنا في كم حاجة؟ في اللفظ والنظم والإيه والمعنى. علشان كده تجد أن العلماء يفتوا بحرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. واخد بالك؟ يعني ما نجيبش كل كلمة القرآن ونحط معناها بلغة تانية، ده إذا دعتنا إلى ذلك ضرورة ملجئة. أما يجوز من باب الضرورة ترجمة معنى آيات القرآن، أما ترجمة حرفية لما؟ لأن في لغة العرب السياق نفسه والتراكيب والتقديم والتأخير ومعاني الألفاظ بتختلف، فإذا ترجمنا ترجمة حرفية لا بد أن يحدث خلل في فهم إيه كلام. وهذا الذي حدث من الطبيب الفرنسي المشهور موريس بوكاي. كان بقى الفرنسي مشهور، كان بيعالج الملك فيصل عليه سحائب الرحمة، وإثناء بيوقع عليه الكشف قال له يا جلالة الملك القرآن بتاعكم متعارض عندي وفيه لخبطة، واخد بالك؟ فكان من الملك رحمه الله قال له كيف قرأت القرآن؟ أبالعربية أم بغير ذلك؟ قال له بغير ذلك. قال له لا، اقرأ القرآن بالعربية أولا، فإن أشكل عليك شيء سنكلك إلى العلماء يزيلون الإشكال، أما بغير العربية مرفوض. فما كان من الطبيب إلا أن شحذت همته هذه الكليمات وتعلم العربية وقرأه وأمعن وفهم، والله عز وجل أسعده وشرح صدره للإسلام. طيب، يبقى معجز في نفسه أن الله عز وجل أراد بهذا الإعجاز أن يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمام العرب. كيف؟ فقد أعجز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة. لذلك في قوله تعالى في أوائل الحروف، في أوائل الصور التي بدأت بالحروف المتقطعة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله من جملة الحروف التي هذه توجد في أوائل الصور ومن جملة الحروف التي بين أيديكم. لذلك وده وجه الإعجاز، لا يوجد في القرآن كلمة إلا والعرب تعرفها وقد قالتها قبل أن ينزل القرآن، ولا يوجد حرف في القرآن إلا والعرب تعرفه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا النظم المتقن المعجز لكتاب الله عز وجل. طيب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربنا عز وجل أن يتحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن في ثلاث مواضع منهم. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن في ثلاث مواضع من القرآن. الموضع الأول، تحداهم أن يأتوا بالقرآن كله، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. كويس، واضحة بالقرآن. الصورة الثانية، تحداهم بعشر سور دليل أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أنت مش قول مفتري هذا زي بس. الثالثة، تحداهم بصورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اكتب كده تحت كده شروط التحدي. شروط التحدي، التحدي بقى في أي شيء واحد بيتحدى، الشروط دي عامة لأي تحدي على وجه الأرض، واخد بالك؟ أول شرط طبعا برضو التحدي عشان يحدث يلزمه ثلاث أشياء، المتحدي صح؟ والمتحدى صح؟ وما به التحدي، عشان نعمل جريمة التحدي يعني عاوزين ثلاث، المتحدي والمتحدى وما به الايه؟ هتحداني في ايه؟ من ليأكل كتير، ماشي، نشوف شروطها ايه؟ أول حاجة يا أخوانا، شروط التحدي أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة المتحدى وهو فيه بارع، وهو فيه بارع. يبقى موضوع التحدي يكون داخل في قدرة مين؟ المتحدى. أنا أريد أن أتحداك في ماذا؟ في الطب. طبعا أنا راجل سباك، لا أجيد هذا ولا أحسنه ولا أعرف، يبقى ما ينفعش التحدي. يبقى تحديتني في أمر بعيد كل البعد عن شروط التحدي. يبقى الشرط الأولان أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه التحدي اللي هو المتحدى وبارع فيه. طيب، نريد أن نطبق هذا الكلام على تحدي النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، تحدهم فين؟ في اللغة. وهم ما لهمش حل. فاكرين قصة سويد بن غفلة مع الخليفة المأمون؟ كان الخليفة المأمون قاعد وبيقول للجماعة اللي حواليه: من يأتيني بأحرف المعدم على بدن الناقة؟ يجيب كل حرف من حروف الهجاء ويجيب له جزء من الناقة وله ما يتمنى. حروف الهجاء كم حرف؟ 28. يبقى عدد 28 جزء من الناقة. يعني مثلا الألف يبقى أنف، البه يبقى بط، العين يبقى عين، وهكذا. فقام رجل من الحاضرين وأتى بثمانية وعشرين جزءا من أجزاء الناقة على حروف المعجم. فالخليفة المأمون فرح، فلسه هيديله سويد بن غفر، قال له لا استنى. قال له إيه؟ قال أنا أتيك به ثلاثة. واخد بالك؟ يعني إيه؟ كل حرف أجيب لك منه ثلاث أجزاء. وفعل أتى به. وخد بالك إيه؟ ما لهرش فأفاول الكلام ده. ده هو على طول معايا أخواننا كده، على طول كالسيل الهادر. ولعلكم طبعا تلاحظون ولا يخفى عليكم وصل ابن عطاء، واخد بالك؟ لما قال له رجل وهو في محمل من الناس: يا واصل. قال له نعم. قال له اقرا اول براء، ما كانش حرف الره وقع عنده. قال: عهد من الله الى نبي، واخد بالك؟ براءه من الله ورسوله، عهد من الله ونبيه، الى الذين عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين هلالين. هكذا. يبقى الشاهد طبعا الكلام ده لا يجوز، ولكن الشاهد ايه؟ ان هم ارباب فصاح وكان عندهم الحفظ ده ملكة عجيبة. يبقى لما تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم كان شرط التحدي موجود: انا تحديتكم في شيء انتم اهلا له، انتم يعني فوارس الميدان فيه، ومع ذلك اخفقتم. يبقى فعلا دليل على الإيجاز. الشرط الثاني من شروط التحدي أن يكون من وجه إليهم التحدي، أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين وحريصين على إبطال دعوى المتحدي. واضحة؟ أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين وحريصين على إبطال دعوى المتحدي. وهذا واضح. قريش كان كل همها إيه؟ ها؟ تبطل دعوى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث، احنا عايزين نجيب الشروط الثلاثة وسيتضح ثبوتها في تحدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عجزت قريش. يبقى العجز دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده يا اخواننا بيسموه التنزل مع المخاطر. والا الامر عندنا اوضح من شمس النهار. ولكن العرب لهم طبيعه عجيبه وغريبه، يعني اذا اقتنع بالشيء من المحال ان يتراجع عنه بسهوله. فكان ده ديدن العرب. فربنا سبحانه وتعالى اتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزه من جنس ما برع به العرب، كما حدث مع نبي الله موسى بن عمران، واخد بالك؟ لما كان قومه يجودون السحر وغير ذلك. الشرط الثالث ألا يوجد مانع عند من وجه إليهم التحدي من خوف بطش المتحدي وقوته. ألا يوجد مانع عند من وجه إليهم التحدي من خوف المتحدي من بطش المتحدي وقوته. بمعنى إيه؟ يبقى أنا عندي متحدي ومتحدى. المتحدى بارع في اللي أتحدى فيه، والمتحدى يريد أن يبطل ويدمر المتحدي. الشرط الثالث ألا يكون لدى المتحدي خوف من بطش المتحدي، واخد بالك؟ من بطش الايه؟ المتحدي. عارف زي بالظبط؟ زي واحد كده رئيس بعض البلاد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسه وقال: يا اخوانا احنا ناس ديمقراطيين، احنا بنحب الغرب من اعماق قلوبنا ولازم نخلدهم في كل شيء، اللي عايز يترشح يترشح. وقال هو الساحه مفتوحه وكل واحد يدي البرنامج بتاعه، هذا اللغط الذي نسمعه. وعلى الجانب الاخر سلط رجاله كل من قدم أوراقه ويرشح من الخلف، وهددوا بقطع عنقه وعنق من يعول. واخد بالك؟ يبقى ديت منافسة شريفة كما يقولون يعني. ليه؟ لأن هنا المتحدى، واخد بالك، المتحدى والمتحدي خاف من ايه؟ من بطشه. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم او هل قريش كانت خايفة من سيدنا النبي من بطش ولا حاجة؟ ابدا بالعكس، ده كان صلى الله عليه وسلم في مرحلة مكة في عهد الايه؟ عهد الاستضعاف. يبقى لما تم التحدي وانطبقت شروط التحدي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة عجزوا عن الاتيان، فلما عجزوا ماذا صنعوا؟ لما عجزوا عن الاتيان ماذا صنعوا؟ روى الإمام الطبري بسند صحيح من حديث حسين بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسلم الحضرمي ده، شوف بقى لما قريش فلست وما استطاعت أن ترد، لجأوا إلى حيلة. الحيلة دي يخصها الطبري في تفسيره بسند صحيح من حديث حسين بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسلم الحضرمي كان له عبدان من أهل غير اليمن، كان له عبدان من أهل غير اليمن، وكان طفلين، وكان طفلين يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، اسمه جبر. فكان يقرآن التوراة، فكان اللي هم مين؟ يسار وجبر، يقرآن التوراة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يجلس أو جلس إليهما، ربما جلس إليهما، فقال كفار مكة إنما يجلس إليهما ويتعلم منهما، إنما يجلس إليهما ويتعلم منهما. فأنزل الله عز وجل قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني وصل بكم الغباء لهذه الدرجة؟ أنتم عجزتم عن التحدي. فبدأوا يطلعوا إيه كلام من جملة الكلام اللي قالوا ده كان بيجلس وهو قبل ما يكون نبي يجلس مع هذين الغلامين يسار وجبر، ويسار وجبر دولة كان يقرآن التوراة. طيب يا معشر الأغبياء، يسار وجبر عجم، عجم أي لا يتقنون العربية ولا يعرفونها، من أهل غير اليمن، أما لكم عقول تتفكرون بها؟ فأنزل الله عز وجل قولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون لأعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب فيه شبهة خطيرة أثارها الضال المضل إبراهيم النظام رأس المعتزلة في زمانه. إبراهيم النظام قال إيه هذا الرجل؟ قال أن وجه الإعجاز وعدم مجيء كفار مكة بشيء من القرآن ليس لأن القرآن معجز في نفسه بل بالصرفة. بإيه؟ بالصرفة. إيه معنى الصرفة؟ أي أن الله عز وجل صرف قلوب قريش وعقولهم على أن يفكروا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن، وإلا لو لم يصرفهم لأتوا به. واخد بالك؟ لذلك مرة وصل ابن عطاء بيخطب خطبة فواحد حب يمدحه قال لو أحيا الله نبيا ما تكلم بأحسن من هذا الكلام. مع إخواننا كده يبقى إبراهيم النظام رأس المعتزل قال إن الإعجاز منين؟ لأن القرآن معجب نفسه ولا بالصرفة؟ بالصرفة. إيه معنى الصرفة؟ أن الله صرف قلوبهم وعقولهم أن يأتوا بمثل القرآن، ولو لم يصرفهم لأتوا به. ده كلام مين؟ إبراهيم النظام. اكتب بقى. وذهب أبو إسحاق إبراهيم النظام رأس المعتزلة في زمانه إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، وشكلها الصاد مفتوحة والراء مفتوح، بالصرفة بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليه، أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليه، يعني قدرة العرب على الايه؟ ها؟ على ان يأتوا بذلك القرآن. وان الله، ده كلام النظام، وان الله سلبهم العلوم التي يحتاج اليها في المعارضة. وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم النظام باطل من وجوه. الوجه الأول، لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منعت بالصرفة لم يكن الكلام معجز، وإنما يكون المنع هو المعجز. واضحة؟ لو كان المعارضة ممكنة ولكنها منعت بالصرفة لم يكن القرآن معجز، إنما كان العجز في المنع. يعني لو لم تمنعني لفعلت، فلما منعتني يبقى العجز كان فين؟ الإعجاز كان فين؟ في المنع وليس في القرآن، يبقى القرآن ليس بمعجز. طيب، الوجه الثاني أن الله تعالى أطلق التحدي، أن الله تعالى أطلق التحدي ولم يقيده بزمان ولا بمكان. وهو قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن. الإنس والجن. طيب لو قلنا إبراهيم النظام قال إن مشركي مكة امتنعوا عن ذلك لأن الله صرفه، طب من أتى بعدهم؟ واخد بالك؟ طب الجن؟ هذا كلام باطل. يبقى الله سبحانه وتعالى أطلق التحدي ولم يقده لا بزمان ولا بمكان. وجه الاستدلال من الآية اللي هي قل إن اجتمعت الإنس والجن يدل على أن عجزهم مع بقاء قدرتهم، وعليه فالقرآن معجز في نفسه بلفظه ونظمه ومعناه. كم يبقى الوقت؟ 5 دقائق. طيب، بعد ذلك هل في القرآن لفظ غير عربي؟ هل في القرآن لفظ غير عربي؟ ذهب الشافعي في الرسالة، ما المعني بالرسالة؟ ها؟ أول ما سطر وألف في أصول الفقه، إلى أن القرآن محض بلسان عربي. الدليل وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى قوله بلسان عربي مبين. وقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. طيب، ما القول في وجود بعض الألفاظ الأعجمية في القرآن؟ مثل المشكاة والاستبرق. الجواب هذه الألفاظ عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية. هذه الألفاظ عربية، ولكن قد يجهل الناس كون هذه الألفاظ عربية. قال الشافعي في الرسالة ولسان العرب أوسع الألسنة، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. ولا نعلم، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلم من يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. ولا نعلم لا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. تاني، يعني هو عاوز يقول ايه؟ ان الألفاظ اللي انت بتقول انها أعجمية ديت في الأصل عربية، ولكن الذي وصفها بالعجم لا يعرف لسان العرب. لما؟ لأن لسان العرب من أوسع الألسن وأكثرها مذهبا وأكثرها ألفاظا. يقول الشافعي ولا يحيط بعلم لسان العرب إنسان غير نبي. يبقى احنا كنا نحتاج بقى لدليل أن يقول أن هذه الألفاظ غير عربية. من اللي يقولها؟ نبي. فلما لم يقولها نرجع للأصل وهو إيه؟ قرآن عربي. واضحة دي؟ الوجه الثاني، أن هذه الألفاظ التي يقال عنها أعجمية لا يمتنع أن تكون عربية، لا يمتنع أن تكون عربية، وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى. وأن تكون لها معنى آخر في لغة أخرى. فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو محق. الوجه الثالث وهو الأخير، أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي. ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها. أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها غير عربي. الله عز وجل أعلى وأعلم. ونقف حول مبحث آخر يتعلق بالقرآن بعنوان: هل في القرآن مجاز أم لا؟ وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.